يوم الإبريق تذكروا إنسان وقد نالوا كتبا فقل يا ليت لي أن تفاصيلها في هذا الكتاب المبين، ولكنها ضعيفة. ولذلك نحن نريدك وهدفنا من هذه الحلقة ومن هذه الإشارة أن تتخيل نفسك في ذلك اليوم، وأن تطرد من بلاد رب العالمين، وطرد من بابه، وخذلت وخرجت ليس أمام أحد من الناس، ولكن أمام رب العالمين وجبار السماوات والأرضين، ودخلتك أجمعين. كيف بك إذا أذلك الله وأبعدك؟ عليك أن تقف أخي المسلم هذه الوقفة الحاقدة من الناس، هو الذي يجعل إيمانه يقينا ويجعل يقينك وعملا. إنت مؤمن بالقيام، والله ما يشكو الناس بشكل على البشر وصوت صوتا يكذب ويضحك ويسخر ويستهزئ ويرقص ويخبر ويصفق. تقول الناس يؤمنون بالقيام ولا مؤمن؟ نحن مؤمنون بالقيام. آمن بالقيامة أيقن بها، ومن أيقن بشيء عمل وأخلص بهذا الشيء. فالليل الإنسان يكتب أمامه، يعني فجورنا سببه الشك والتردد في ذلك اليوم العظيم. يسأل ديانا يوم القيامة فإذا بلغ البصر وخسف القمر وضيع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا مفر إلى ربك يومئذ المستقر. ويقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فحوله ذكر بالله يوم العرض على الله وقد عرض نفسه في الصدور وتأثر وتولى له صفا صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا الله الأولين والآخرين بملائكة وبالشيطانات وبإنس وجن وكل ما خلق الله عز وجل يقف ما في صحيح واحد. ينادي الله بمد الملك اليوم ويجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وهذا معنى أن يملك العباد، ثم يقيمه ثانية يبعثه، وبعد البعث والنشر ينتشر الناس في قطاع الدنيا وقد ماتوا ودفنوا في مقابر. بعض الاحترق في الطائرات، وبعض اتلف السلاح، وبعض انغلق ولم يخرج، وبعض اصاب فريسة من الشيطان والتماسيح، وبعض من دفن.